يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نرجو تفسير هذا. والحديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم أو بكأس؟ أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يثبت عنده أم الكتاب، هذا في آية اشتبه فيها العلم التفسير، وقيل إنها عامة كالاستقرار والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة، وعلى المعنى يمحو الله ما يشاء بالنفس والتوحيد ما يؤمن على الرسل، وقال بعضهم معناها يمحو الله ما يشاء من السيئات للتوبة منها والعفو عنها مثل ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى، والله أعلم جل وعلا. المؤمن لا مانع من يحمل هذا العموم، يسأل رب كل شيء، رب التوفيق والهداية، ويجعل له سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله. ادعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والاخره، ويرجو ان تعمه هذه الايه. هل يفوز الجمع الاثر من يوم المكان؟ هذا من قال ابن عباس موقوفا في قول كل يوم مكان، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 63 نقطه. كم؟ 63 نقطه. ايوه. فيها يعز ويذل ويوحد ويسكن ويقضي اقواما ويلقى الاخرين الى غير ذلك. هذا قول العباس وما له صحيح.